الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس السادس في تذاكر أحاديث كتاب الوضوء من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. قال رحمه الله: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. الإغماء ضرب من ضروب المرض، والمرض يعالج بالأسباب الشرعية وبالأسباب المجربة الطبيعية ما لم تكن فيها معصية لرب البرية. ومن أسباب علاج المرض ما جاء من مأثور فعله ومن مجه ومن آثار ريقه صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يدفع به المرض. ومن ذلك ما جاء في هذا الباب، فقال: حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، أي بلغ به المرض أن ذهب معه الشعور حتى غشي وأغمي عليه. قال: فتوضأ وصب علي من وضوئه، أي من الماء الذي توضأ به، لامسه بيده ولامسه بأثره صلى الله عليه وسلم. قال: فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما ترثني كلالة. والكلالة الذي لا والد له ولا ولد، لم يأتي لجابر وقتها ولد، وإنما ثمة أخوات له. فأنزل الله جل وعلا آية الفرائض، وآيات الفرائض ثلاث آيات: آيتان في أول النساء، الأوليان يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية الثالثة ما ختم الله به هذه السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. وهذه التي نزلت في قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفي قوله ها هنا: فتوضأ وصب علي من وضوئه، أي من الماء المتوضأ به، وكان مغمى، فنفعه الله به لأنه ماء انفصل من جسمه ومن يده الشريفة عليه الصلاة والسلام. وهذا خاص به، لأن الصحابة لم يفعلوه بعده إلا ما جاء من خصوصيته في العائن مع معيونه، فإن العائن الذي عانى وأضر المعيون بعينه يستحب له، بل يتأكد في حقه أن يتوضأ فيغسل يديه ووجهه وداخلة إزاره، ثم يرش الماء ويصبه على المعيون فينحل ما به بإذن الله. ثم قال رحمه الله: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. هذه الأربعة، المخضب والقدح والخشب والحجارة، أواني يوضع فيها الماء. قبل أن تفتح علينا هذه النعم في ماء يجري في البيوت كأنه الأنهار، وفي أنواع من الأواني من البلاستيك وغيرها لم يعرفها آباؤنا فضلا عن من قبلهم، المخضب يشبه الطشت، والقدح يشبه الطاسة والسحلة والغضارة، والخشب كذلك الصحفة والميقعة، والحجارة تسمى الآن بالميفة، وهي حجارة تنحت يوضع فيها الماء والسوائل والطعام. حدثنا عبد الله بن منير قال سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد، وهو حميد الطويل من أصحاب أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله يتوضؤون، وبقي قوم، قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، يعني إناء متسع من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه لضيقه. قالت: فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: كنا 80 وزيادة. وهذه من آيات الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، يطرح الله عز وجل فيه البركة فيكثر الله به القليل ويعظم الله به اليسير. فلما أدخل يده وبالكاد تدخلها في المخضب وكفى وضوء الناس وهم فوق 80، أبلغ من ذلك ما كان في تبوك، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: وكان الوقت حارا، إن قادمون غدا تبوك، فمن بلغ بئرها فلا يمسن من مائها شيئا. فلما قدم وإذا رجلان من الأنصار على بئر تبوك، فقال: أمسستما ماءها؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال لهما: ما شاء الله أن يقول، أي من التعنيف. ثم نزل إلى البئر فوضع يده ولا يكاد الماء يغطي أصابعه، فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتكاثر ماؤها، وكان الجيش 30,000 غير ما معهم من الأنعام من الخيل ومن الركاب. ثم قال: يا معاذ، لعله إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد عاد مروجا وأنهارا. شاهده أنه دعا في هذا الماء فنبع من بين أصابعه، فكفى الناس وهم جم غفير، وبقوا في تبوك 20 يوما يشربون ويستقون لركائبهم منه. هذه من آيات الله لنبيه التي تدل على صدقه وعلى حفاوة وعناية ربه به عليه الصلاة والسلام. شاهده أنه توضأ في المخضب وهو إناء من حجارة. ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو بردة هو ابن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، فيه الوضوء بالقدح، وهو نوع من أنواع الأواني والظروف التي يوضع فيها الماء. ثم قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: أخبرنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد. هذا إسناد سادس لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه. قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، فأخرجنا له ماء أن في ثور من صفر. الثور إناء، والصفر هو النحاس، يسمى بالصفر ولا بالأصفر. فتوضأ فغسل وجهه 3 ويديه 2 ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. شاهده أنه توضأ من إناء من صفر، لم يمنع من ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ثقل أي مرض، واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، حتى في حال المرض يخشى الضيم والحيف بين نسائه صلى الله عليه وسلم، فأذن له، لأن المبيت حق لمن؟ للمرأة، للزوجة، المبيت في بيتها حق لها. أذن له بذلك أن يمرض في بيت عائشة وكنا يزرنه. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، بين العباس وبين علي، تخط رجلاه في الأرض، وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه، يعني لما حملوه ليمرض في بيت عائشة، أهريقوا علي من سبع قرب، من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، يعني من حينما أخذت من البئر ونزعت من الماء لم تحل آثام هذه القرب، لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب، كطشت متسع في مخضب لحفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس، يعني يأمرهن بالكف. شاهده أنه اغتسل في مخضب لحفصة زوجه رضي الله عنها. والأواني كلها جائزة إلا ما حرم لذاته، كالأواني التي من ظروف محرمة، كآنية الذهب والفضة، الذي يشرب ويأكل في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا، أخرجاه في الصحيحين. وقال إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ولهذا قال الفقهاء كل إناء طاهر خرج به الإناء النجس، كل إناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير ذوي الحاجة. وش هو الكلام اللي قلت لكم؟ هذا متن الزاد، هذا كلام الشيخ موسى الحجاوي في متن الزاد في أول باب الآنية التي عليها ترجمة البخاري رحمه الله ها هنا. فالأواني الأصل فيها المباح إلا ما حرم لذاته كانت الذهب والفضة، أو ما حرم لنجاسته كجلود الخنازير، فإنها لا يباح أن تتخذ أواني ولا قرب. باب الوضوء من التور. ما التور؟ إناء واسع من نحاس. حدثنا خالد بن مخلد قال أخبرنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، فقال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قال فدعا بتور من ماء. هذا الإناء، وأصل التور إناء من إين؟ من نحاس. فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا خارج هذا التور، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف واغتسل فاغترف بها، ثم أدخل يده فاغترف بهما أي بيديه، فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل. إذا مسح الرأس يجوز بماء جديد، وهذا دليله في هذا الحديث، ويجوز بالماء المنفصل والباقي من وضوئه الأول. ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. شاهده دعا بتور من ماء، والتور إناء غالبا من نحاس، من صفر أو من حديد. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأوتي بقدح رحراح، رحراح يعني متسع ما هو بعميق مثل الطشت الآن، ليس عميقا في نفسه، قال فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قال أنس فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين، أكفاهم هذا الماء في الإناء الرحراح، أكفاهم الماء القليل فكثره الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا ثبت من وجوه كثيرة بلغت مبلغ التواتر، يكثر الله عز وجل به القليل من الماء ومن الزاد والطعام صلى الله عليه وسلم. أكثر الوضوء الآن في سرف وفي بطر، كيف كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام؟ ما مقدار الماء الذي يكفيه في وضوئه، وما مقدار الماء الذي يكفيه في غسله من جنابته؟ يقول البخاري هاهنا: باب الوضوء بالمد. الوضوء بالمد كان يكفيه عليه الصلاة والسلام في وضوئه المد. قال: حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا مسعر وهو ابن كدام قال: حدثني ابن جبر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. والمد امتداد ما بين اليدين المعتدلتين، ما هو مثل أيدينا، ترى أيدينا ما هي بشيء يا أخواني، ملء ما بين اليدين من طعام، من بر، من شعير، من رز، هذا مقداره، مقدار ماذا؟ المد، وهو ربع صاع، وهو كم؟ ربع صاع. فهذا مقدار وضوئه بالمد. تبون يكفي هذا؟ ها؟ يمكن مثل كثر هذا، لأن الصاع قد يبلغ أحيانا 5 أمداد بحسبه، وإلا فالصاع المشهور أنه 4 أمداد. الغسل يكفيه فيه صاع إلى 5 أمداد، إلى صاع ربع. والوضوء يكفيه مد واحد، وهو أسبغ من توضأ وأتم وضوء، وضوء نبينا عليه الصلاة والسلام. وين الموسوسين؟ الله يهديهم ويكفينا شرهم، اللي ربما اشتغلت دينه مرتين ثلاثة هم ما خلصوا من غسلهم ومن وضوئهم، ويظن أنه لم يغتسل. رسول الله يكفيه المد الواحد في وضوئه، لأنه الذي حذرنا من السرف والبطر في الوضوء. ولو كان الواحد على نهر جاري ينهانا عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. والمسح على الخفين بدل غسل الرجلين بشروطه، إذا كان الخفان يثبتان بأنفسهما وكان لبسهما على طهارة، وفي مدة المسح يوم وليلة للمقيم 3 أيام بلياليها، وكان مادة الخف من مادة مباحة طاهرة. والعلماء يريدون المسح على الخفين في أبواب العقيدة لعدة اعتبارات. الأول أن أحاديثها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن إنكار المسح على الخفين إنكار للسنة، وهي طريقة أهل الأهواء والبدع. ثالثا رد على أهل الأهواء والبدع الذين أنكروا المسح على الخفين وجعلوا فرض الرجلين مسحهما إلى شسع النعل، إلى رأس المشط، خلافا لما أمرنا الله به من غسل الرجلين إلى الكعبين، وما علمناه نبينا عليه الصلاة والسلام من الوضوء، وما مضى عليه أصحابه. حدثنا أصبغ بن الفرج عن ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب الفهري القرشي المالكي تلميذ الإمام مالك، قال: حدثني عمرو قال: حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، فيه رواية صحابي عن صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك قال: نعم، إذا حدثك شيء سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسأل عن غيره، أي سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك الزهري الذي هو من رهط أخواله عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه أنه مسح على الخفين، والمسح على الخفين تواترت أحاديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغت عن أكثر من 40 صحابيا، وبلغت الأحاديث 70 وقيل أكثر من ذلك. وفيها قول الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيها أكثر من 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته أي في تبوك، فأتبعه المغيرة بأداوة فيها ماء، الأداوة تشبه الجيك وهي مزادة يسيرة. قال: فصب عليه حين فرغ من حاجته، توضأ عليه الصلاة والسلام ومسح على الخفين، مسح على الخفين تشريعا لأمته لا خصوصية له، لم يقل ذلك أحد من الصحابة ولا التابعين رضي الله عنهم. ثم قال: حدثنا أبو نعيم. من أبو نعيم هنا؟ الفضل ابن دكين. قال: أخبرنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه أخبره بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب وأبان عن يحيى. هذا مما تواتر من فعله عليه الصلاة والسلام. وحدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. هنا فيه المسح على العمامة والمسح على الخفين. أما الخفان فاشترطوا لها أن تكون ثابتة بنفسها، وأن تكون ساترة لجميع المفروض غسله، وأن تكون من مادة طاهرة وتكون في المدة. والآن نزل في الأسواق أنواع من الشراريب دون الكعبين، لا يصح المسح عليهما لأنهم لم يسترا القدم التي يجب غسلها. والجوربين لهما حكم الخفين لأنه ثبت في السنن أنه مسح على الجوربين والخفين. مسحه على العمامة صلى الله عليه وسلم، وهي العمامة المشدودة على الرأس ولها ذؤابة، لأن في نزعها مشقة تشبه عمامة إخواننا السودانيين والأفغان التي يشدها مرة، يطويها واحدة وثنتين وثلاث ويشدها على رأسه. فمسح على ناصيته وعلى العمامة، وألحقوا بها خمر النساء المدارة تحت حلوقهن لمشقة نزع الخمار المدارة تحت الحلق والعمامة المشدودة على الرأس، فيجوز المسح عليهما دفع للمشقة. قال: وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. مما يجب في المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح عليهما. وشرط خامس: أن يكون في الحدث الأصغر دون الأكبر. قال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. أدخل رجليه في الخفين والجوربين لا بد أن يكون على طهارة. ثم قال: حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. في أي سفر يا أخواني؟ في غزوة تبوك. قال: فأهويت لأنزع خفيه، فيه مساعدة الصحابة للنبي وخدمتهم له، هوى من غير أن يستأذن ليساعد النبي في نزع خفيه، فقال: دعهما، أي لا تنزعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، لبست الخفين على طهارة. قال فمسح عليهما. كم صارت شروط المسح على الخفين يا أخواني؟ خمسة. الأول أن يكون ساترين لجميع المفروض غسله. ثانيا أن يثبتان بأنفسهما. ثالثا أن يلبسهما على طهارة. رابعا أن يمسحهما في المدة، يوم وليلة للمقيم 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر 72 ساعة. متى تبدأ؟ من أول مسح بعد لبس. الشرط الخامس أن يكون المسح في حدث أصغر لا في حدث أكبر، لا في حدث أكبر. نقف على باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، نرجئه إن شاء الله إلى المجلس القادم، إن فسح الله في العمر وأنسأ في الأجل، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ونفتح المجال إلى ثلاثة أسئلة فقط. نعم تفضل. شراء ايش؟ اي الشراب، وهو مصنوع من بلاستيك او من تترون، خليط من البلاستيك وغيره، او من كتان من قطن او من غيرها، يجوز المسح عليها وان لم يمشي عليها في الطرقات، لانها في حكم الخفين. وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين وهما من غير الجلد، فصح المسح عليها وإن لم يدم فيها المشي، لكن لا بد أن يكون ساترين لجميع القدم. نعم سم. يقول هل يلبسهما جميعا الجوربين والخفين؟ يجوز أن يتوضأ فيغسل الرجل اليمنى فيلبس الخف بعدها، ثم الرجل اليسرى فيلبس الخف بعدها، يصدق عليه أنهما أدخلهما طاهرتين، ويجوز بعد الفراغ من وضوءه، الأمر في هذا واسع والحمد لله. سم. ما حكم المسح على الجزمة أو الكندرة؟ إن كان لبسها ليس تحتها شيء فلا بد أن يكون ساترة لجميع القدم، مثل ما يسمى الآن بالبسطار أو بالبوت، وأن يكون لبسها على طهارة. أما إذا كانت مثل كثير من الجزم دون الكعبين فلا يمسح عليها، فلا يمسح عليها إلا تبعا لماذا؟ للجوربين، فيكون لها حكم ما تحت الجزمة وهي التحتاني وهما الجوربان، والله أعلم. يقولون القائلون بالكراهة من وضوء فضل وضوء المرأة ما حجتهم؟ يقول صاحب الزاد في الماء الطاهر الذي انتقل من الطهورية إلى الطاهر، أو ماء يسير خلت به امرأة في طهارة من حدث، قالوا لأنه مظنة ماذا؟ مظنة عدم تمام الطهارة، وهذا فيه ما فيه من التحفظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من سؤر أهله واغتسل هو وأهله من إناء واحد، تختلف أيديهما في الإناء، فهذا وجهه عندهم مظنة الحدث لأنها اختلت به. والعبرة ليس بالتخوفات والتحوطات التي لم يقم عليها الدليل الصريح، وكل يؤخذ من قوله ويرد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.